أما بالنسبة لهذا السؤال فهو يسأل كيف يحفظ الإنسان وقته إذا كان من طلاب العلم. على العموم حفظ الوقت لا يكون إلا إذا هيأ الإنسان من نفسه حفظ هذا الوقت. وإذا أراد الإنسان أن يحفظ الله له وقته فليتكثر من الطاعة، أرحمكم الله، فإن الإنسان إذا كثرت طاعته بارك الله له في عمره. يقولون إن حفظ الوقت من البركة التي يجعلها الله في العمر، ولذلك من أكثر الناس بركة في أوقاتهم العلماء والأخيار والذين هم على استقامة على دين الله عز وجل، يبارك الله في أوقاتهم. ولذلك تجد العالم يعيش مدة وجيزة ولكن يحيي الله عز وجل به أمم. كذلك من الأمور التي تعين على حفظ الوقت من الأعمال الصالحة صلة الرحم وبر الوالدين، من أحب منكم أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه وأن يزاد له في عمره فليصل رحمه. صلة الرحم تعين وتضع البركة في العمر ويبارك الله بها في الوقت. وطالب العلم الذي يقصر في صلة الأعمام والعمات والأخوال والخالات ونحوه من القرابات يحرمه الله عز وجل بسبب هذا الذنب. قال سفيان الثوري: أذنبت ذنبا فحرمت قياما لي بستة أشهر. فقد يقصر الإنسان في صلة رحمه أو بالوالديه فينزع الله عز وجل خير من وقته. من الأمور التي تعين على حفظ الوقت كثرة ذكر الآخرة، فمن تذكر أنه ستمر عليه مثل هذه اللحظة ومثل هذه الساعة وهو رهين الأجداث والبناء بين قد أقبل عن الله جل وعلا بما كان منه من خير ومن شر، فإن هذا يهون عليه هذه الدنيا ويجعل عمره في نظره قصيرا. وإذا أحس الإنسان أن عمره قصيرا استنفذ فيما فيه الخير واستنفذ فيما فيه الطاعة والبر. فإذا حرص الإنسان على كثرة ذكر الآخرة بارك الله له في وقته وعانه على تنظيمه. لا أستطيع أن أضع منهجا معينا لحفظ وقت طالب العلم لأن الأمور تختلف. فلو قلت لك مثلا قم من الصباح الباكر من بعد صلاة الفجر وافعل كذا وكذا، ربما كانت أوقاتك لا تتهيأ في مثل هذا الوقت. ولو قلت لك احفظ آخر الليل النهار وأدمن السهر، ربما كانت أحوالك لا تعين على ذلك. فوضع منهجا معينا من الصعوبة المكان. وأنا ألاحظ أنه من الخطأ أن نضع للناس منهجا معينا، إنما نضع لهم القواعد تأسيا بالكتاب والسنة، نقول له احرص على ما ينفعك واحرص على ضبط وقتك والله يعينك. فإذا تهيأت أسباب حفظ الوقت فإن الله يعين. لكن ننبه على أمور مهمة تضيع الوقت، منها ومن أعظمها قرناء السوء. وقد يكون الإنسان ولو كان قليلا صالحا، فإنه قد يكون الإنسان صالحا ولكن ليس عنده عقل، وقد يكون ممن يضيع أوقات الإنسان فيما لا خير فيه. ولذلك تفقد من حولك، إذا أردت أن يبارك الله لك في الوقت ابحث عن من حولك. فإذا وجدت الذين حولك من الصالحين والأخيار الذين يعينون على حفظ الوقت فاعلم أن وقتك سيحفظ. ومن الأمور التي تعين على حفظ الوقت في هؤلاء الأخيار أن يكونوا من الناصحين. أهم شيء في حفظ الوقت بعد توفيق الله عز وجل وجود القرين الصالح الذي لا يغشك، فإذا رأك على خير سددك وثبتك، وإذا رأك على تقصير نبهك ووعظك وذكرك، فأحيى الله قلبك بهذا. ولذلك قال بعض السلف: أخوف الناس فيك من نصح لك، أخوف الناس في الله فيك من نصح لك. فإذا رزقك الله قرينا صالحا حفظ وقتك، لأنه إذا رآك تضيع الوقت نصحك وذكرك بالله عز وجل: إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شله ليجمعك. فهذا هو الأخ الصالح الذي إذا نسيت الله ذكرك وإذا ذكرت الله أعانك. فابحث عن القرناء الصالحين. الذي ضرنا اليوم الجلساء والخلطاء، فالواحد منهم يجلس بالساعات قل أن يذكر الله جل جلاله وقل أن يسلي إليك خيرا في دينك ودنياك وآخرتك. تفقد من حولك ولو كانوا من طلاب العلم، بعضهم إذا جلست معه تقوم وإيمانك أزيد منك حينما جلست من الخير والبر، وتقوم وأتقد استفدت الحكم والأخياء والفوائد وكان لك من الخير ما الله بيعني. فإن ضاقت عليك الدنيا ولم تجد قريما صالحا تستفيد منه ويفيدك ويعينك على ضبط وقتك، فانتقل إلى جلساء الأدباء لا يملون ساعة، وهم العلماء الماضون، تجلس معهم مع كتبهم وعلومهم النافعة. كان الوالد رحمه الله لا يحب ضياع الوقت، حتى كنا نمر في بعض الأحيان تمر مناسبات لبعض القرابة وبعض فيخرج حتى مع العلماء في لقاء أو مناسبة، والله قل أن أراه يخرج إلا وكتابه معه. فإن وجد المجلس فيه علم، فيه علم نافع ومذاكرة جلس، وإن وجد القيل والقال والغيبة مضى إلى ظل شجرة فجلس يقرأ حتى يحضر الطعام فأصاب الطعام وأجاب الدعوة ثم صرف. لا يسمح لأحد أن يضيع عليه وقته، وإذا جاء أحد وقال له فلان يقول فلان يقول اسمه، إما أن تستفيد وإلا تقم عني. لا يأذن لأحد أن يضيع عليه وقته، وكان حتى في بعض الأحيان يعتب على من يذكر أحد عنده بسوء ويقول له لا تذهب علي حسناتي ولا أذن لك أن تأخذ من حسناتي. هكذا طالب العلم إن وجدت الذي حولك يأتيك بعلم نافع يقول لك جلست مع العالم فلان فقال وفعل فأكرم به وألعن به من أخ وصديق. وأما إذا جاءت قال فلان وقال علان من غيبة ونميمة ويفسد قلوبك على المؤمنين والمؤمنات فاحذر. فصلحوا قرين السوء للقرين كصلح اللحم والسكين. فالإنسان الذي يخالطك يضيع عليك الوقت هذا لا خير فيه ولو كان من أقرب الناس منك. فتفقد من حولك، إن وجدت وقتك يضيع فيما فيه فائدة ومنفعة فاعلم أن الله قد قيض لك الخير بالقرناء الصالحين، وإن وجدت على العكس من ذلك فعوضهم والله يبدلك خيرا منهم والله تعالى أعلم.